بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: واسم الله إذا قيل الحمد لله أو قيل بسم الله يتناول ذاته وصفاته. ويكون المراد من الله في هذا الترتيب هو المسمى، المراد من الله في هذا الترتيب المسمى الحمد لله بسم الله. نعم. لا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات. نعم. ولا صفات ولا صفات مجردة عن الذات. وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في داخلة في مسمى أسمائه، فلا يقال إن علم الله وقدرته زائدة عليه، لكن من أهل الإثبات من قال إنها زائدة على الذات. سبحان الله، أقول يعني في تكلف ودخول في جدليات لا موجب لها ولا فائدة فيها، زائدة بعد زائدة. إذا قيل فلان فلان، هذا اسمه علم عليه بما له من صفات بطوله وعرضه وأخلاقه، كلها داخلة في مسمى اسمه. وكما هو مقرر عقلا ولغة إنه لا توجد ذات مجردة عن صفات، هذه لا حقيقة لها، لا توجد ذات مجردة عن جميع الصفات. نعم. لكن من أهل الإثبات من قال إنها زائدة على الذات، وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح، فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد هذا عليهم، وقال الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض، لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها، بل لا يمكن وجود الذات إلا بما تصير ذاتا من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما تصير صفات من الذات، فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل. وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى، إن الاسم، نعم، إن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكلاهما في الصحيحين. وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا. فقالوا: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى. وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا له فهذا باطل، فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه، فكيف بالخالق جل وعلا وأسماؤه من كلامه، وليس كلامه بائنا عنه، ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا، مثل أن يسمي الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمه، فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى لكن المقصود به المسمى، فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه، وهو مشتق من السمو وهو العلو، كما قال النحاة البصريون، وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسط، وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما، فإن في كليهما السين والميم والواو، والمعنى صحيح، فإن السمة والسمية العلامة، فإن السمة والسمية العلامة والسيمة هو مكتوب هنا السمية كتبها السمة والسيمة، فإن السمة والسيمة العلامة. ومنه يقال وسمته أسمه، كقوله تعالى سنسمه على الخرطوم، ومنه التوسم كقوله تعالى لآيات للمتوسمين، لكن اشتقاقه من السمو هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها، ومعناه أخص وأتم، فإنهم يقولون في تصريفه سميت ولا يقولون وسمت، وفي جمعه أسماء لا أوسام، وفي تصغيره سمي لا و... وفي تصغيره سمي وفي تصغيره سمي لا وسيم لا وسيم وفي تصغيره سمي لا وسيم لا وسيم ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم، وهذا المعنى أخص، فإن لا إله إلا سبحان الله أقول ترجيع الظاهر إن الاسم من السمو، يعني فعل حرف العلة في آخره، فلا مهتم لا من، لكن قالوا إن الهمزة في الأول اسم إنها عوض عن المحذوف، اسم الاسم فعلى هذا التقدير إنها عوض تكون يكون الوزن لفع أو نفع اسم أو تكون، ويمكن هذا أشبه أنها تكون افع الاسم افع، وتكون اللام محذوفة وهذه عوض في الأول. نعم صلى الله عليه. ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم، وهذا المعنى أخص، فإن العلو مقارن للظهور، كلما كان الشيء أعلى كان أظهر، وكل واحد من العلو والظهور يتضمن المعنى الآخر، وكل واحد من العلو والظهور يتضمن المعنى الآخر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولم يقل فليس أظهر منك شيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ولم يقل فليس أظهر منك شيء، لأن الظهور يتضمن العلو والفوقية، فقال فليس فوقك شيء. ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي يعلو عليه. ويقال: ظهر الخطيب على المنبر إذا علا عليه. ويقال: للجبل العظيم علم، لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به، لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به غيره. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وكذلك الراية العالية التي يعلم بها مكان الأمير والجيوش، يقال له. وكذلك الراية العالية، الراية، نعم، وكذلك الراية العالية التي يعلم بها مكان الأمير والجيوش، يقال له علم من الجبل، نعم، يقال لها علم. وكذلك العلم في الثوب لظهوره، كما يقال لعرف الديك وللجبال العالية أعراف، لأنها لعلوها تعرف. فالاسم يظهر به المسمى ويعلو، فيقال للمسمى سمه، أي أظهره وأعله، أي أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به، لكن يذكر تارة بما يحمد به، ويذكر تارة بما يذم به، كما قال تعالى: الله أكبر، الله أكبر. يقول عجيب الشيخ، صحيح، أقول استطرد في ترجيح قول المصريين على الكوفيين في اشتقاق الاسم. نعم، صلى الله عليه. فيقال للمسمى سمه، أي أظهره. فيقال. فيقال للمسمى سمه. للمسمي. فيقال للمسمي سمه. سمه، نعم. أي أظهره وأعله، أي أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به، لكن يذكر تارة بما يحمد به، ويذكر تارة بما يذم به، كما قال تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وجعلنا لهم، نعم، لسان صدق. الله، نعم. وقال: ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال في النوع المذموم: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لا إله إلا. وقال تعالى: نتلو لا عليك. الله، من الناس من يخلد له الذكر الحسن فيذكر ويثنى عليه ويدعى له، ومنهم من يخلد له الذكر السيء فيلعن ويقبح ويذم. ولكل قوم وارث، ولكل قوم سلف. نعم، صلى الله عليه. وقال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. فكلاهما ظهر ذكره، لكن فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا إمام في الخير وهذا إمام في الشر. الله، فيها أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فيها أئمة، أئمة في الخير وهم الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم، وأئمة في الشر وهم رؤوس الشر والطواغيت من البشر. والآن رؤساء هذه الأمم الكافرة هم أئمة في الكفر الأئمة هم، لأنهم ينفذون في أممهم قوانين الكفر. وكذلك هؤلاء السادة، وكذلك يعني علماؤهم وحكماؤهم ومن يسمون مفكروهم، كلهم أئمة. لأنهم يعني يتبعون متبوعون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب لهرقل قال: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، لأنهم يتبعونه. لو يعني آمن واستجاب اهتدى به من شاء الله. قال العلماء: الأريسيين الفلاحين، لأنهم يعني أتباع جهال. ما فعليك إثم الأريسيين. نعم، أحسن الله عليك. وبعض النحاة يقول: سمي اسما لأنه على المسمى. الله أكبر، ما خلص. أو لأنه على قسيميه الفعل والحرف وليس وبعض الأحيان أعد وبعض النحاة يقول: سمي اسما لأنه على المسمى. على نعم، على المسمى. إيش بعده؟ أو لأنه على أو في احتمالين. نعم. أو لأنه على قسيميه الفعل والحرف، وليس المراد بالاسم هذا، بل لأنه يعلى المسمى فيظهر. ولهذا يقول يقال: سميته أي أعليته وأظهرته، فتجعل المعلى المظهر هو المسمى. فتجعل المعلى المظهر معلى. نعم. فتجعل المعلى المظهر هو المسمى، وهذا إنما يحصل بالاسم، ووزنه فعل وفعل. إيش؟ ووزنه فعل وفعل، وجمعه أسماء. الاسم وزنه إيش؟ فعل وفعل. لا ما. إيش وزنه؟ شوي شوي. ووزنه فعل وفعل. لكن عندك مضبوطة أنت لما تقرأ كذا؟ أي مضبوطة. فعل. هكذا هنا. يقول: وجمعه أسماء كعضو وأعضاء. عضو. إيه نعم. وأعضاء. وكقنو وأقناء. إيش؟ وكقنو وأقناء. قنو. الاسم اسم سمون. ووزنه فعل وفعل. فعل وفعل. كعضو وأعضاء. عضو. ها؟ ووزنه فعل وفعل، وجمعه أسماء كعضو وأعضاء وكقنو وأقناء. وقد يقال فيه سم وسم. إيش؟ سم. نعم. سم. وقد يقال فيه سم وسم بحذف اللام. ويقال سما كما قال تعالى كما قال: والله أسماك سما مباركا. ويقال سما كما قال سما الظاهر سما نعم سما نعم. وقد يقال فيه سم وسم بحذف اللام سما سمن وسمن. نعم بحذف اللام. وقد يقال فيه سمن وسمن بحذف اللام ويقال سما كما قال والله أسماك سمن مباركة. وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف. يعني من الإنسان ما تعرف اسمه ايش تعبر عنه؟ ما تستطيع تعينه ولا تعبر عنه. هو الذي يظهر و الاسم هو اللي يبرز يعني الشيء ويعرف به. شوف الشيء تقول ما تستطيع وش هذا تقول لا أدري. نعم أحسن الله عليك. وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف. ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك. ولهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره. والملاحدة الذين ينكرون أسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب. قف على هذا يا أحسن الله عليك. سبحان الله. هي الرسالة قاعدة في هذا الباب. الرسالة قاعدة في هذا الباب يعني يتناول الاسم والمسمى من جميع الوجوه. لا إله إلا الله.